ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، لو سئل المسلم الفاقه لدينه البصير بأمر نفسه بأمر حياته وأمر موته بأمر معاشه وأمر معاده جميعا، ما هي فلسفة وجودك بكلمة واحدة كما تفهمها على خلفية قرآنية، لما تردد هذا المسلم أن يجيب بأنها الابتلاء. فلسفة الوجود الإنساني أيها الإخوة والأخوات كما يعطيها القرآن العظيم هي الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، لماذا؟ نبتليه، لكي يبتليه سبحانه وتعالى. كل ما يعتور الوجود الإنساني من حالات الهناء والسعادة ومن أحوال التنكير والتنغيص، من مظاهر المسار ومن مظاهر المضار، من الخير من الشر، من الصحة من السقم، من الغنى من الفقر، من العز من الذل، من القلة من الكثرة، إلى آخره إلى آخره أيها الإخوة، إنما تفسره هذه الكلمة المفتاحية القرآنية الجامعة الابتلاء. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل ما يعتورك، كل ما يعرض لك، كل ما تؤتى، كل ما يقبض منك أو يؤخذ منك، إنما هو ابتلاء. حياتك ابتلاء، موتك ابتلاء، علمك جهلك، غناك فقرك، صحتك سقمك، كونك بأولاد، كونك من غير أولاد، كونك عزبا، كونك متزوجا، هكذا كل الأحوال هي ابتلاء. وهذه الحقيقة أيها الإخوة إذا قرت في وجدان الإنسان ووعاها ضميره، تدع هذا الضمير يقظا مستيقظا حذرا محاذرا بعيدا جدا أيها الإخوة من أن تتسرب إليه الغفلة بسهولة. من الصعب، لكن ليس من المستحيل، لكن من الصعب أن يغفل هذا الضمير الصاحي. من الصعب أيها الإخوة أن يتردى صاحب هذا الضمير اليقظ المحاذر في مهاوي الردى بعصيان الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن كل أحواله إنما هي أحوال امتحان واختبار وابتلاء، فيجهد ويجاهد وينصب ويتعب هذا المؤمن نفسه لكي يسجل نتيجة مشرفة في هذا الامتحان، فليس أكثر أيها الإخوة من أنه امتحان، نحن في مهلة نمتحن فيها. إذن فلسفة وجودنا كمسلمين كمؤمنين إنما هي الابتلاء. هذه الخطبة أيها الإخوة كما لا يخفاكم تأتي وصلا للخطبة السابقة وتعميقا لهذه المفردة بالذات التي نراها بمكان القطب من الرحى أو بمنزلة مركز الدائرة من موضوعنا الفائت في الخطبة السابقة، موضوع سر قوة وتماسك المؤمن. قلنا إنه شعوره بضعفه، شعوره بضعفه، هذا الشعور وحده ليس كافيا حتى يجتمع إليه أيها الإخوة هذا الفهم القرآني العميق جدا لفلسفة الوجود، لفلسفة الحياة والموت، فلسفة الابتلاء. بعض الناس يظن أن الابتلاء أيها الإخوة هو ما يحرو المرأة المؤمن من حين لآخر من مظاهر تنغيصية، يموت له ولد، يفقد حبيبا، ينكب ويرزق في ماله. لا، هذا غير صحيح. الابتلاء هي عملية إلهية مستمرة في كل نفس من أنفاسه، في كل حركة أيها الإخوة، في كل لحظة من لحظات حياتنا نحن في ابتلاء مستمر، وجودنا كله ابتلاء أصلا. هكذا ليس الابتلاء العقوبات أيها الإخوة أو المصائب والرزيات التي تعرو حياتنا من حين لآخر. كلا، لو عدنا أيها الإخوة إلى المعنى اللغوي المعجمي لهذه الكلمة المفتاحية، بلى يبلو وابتلى يبتلي، يقال بلي الثوب بنا وبلاء، أي خلق أصبح ثوبا باليا ضعيفا. ومن هنا يقال ابتلى الله العبد وبلاه بلاء وابتلاء. ما معنى ذلك؟ اختبره حتى أيها الإخوة جعله كالثوب الخلق، الثوب من كثرة الابتلاء، ليس مرة ومرتين وألف وألفين ومليون، باستمرار ابتلاء دائم في كل لحظة في كل نفس من أنفاسك أنت في حال اختبار وابتلاء، لكي تتمحض وتتشحر وتظهر حقيقتك لنفسك لا لله، فهي معلومة أزلا لله تبارك وتعالى. الله يعلم الأشياء كلها أزلا، لكن حتى يقيم حجته عليك من نفسك، حجته عليك من نفسك. وهذا المعنى قريب جدا من معنى الفتنة، الابتلاء هو الفتنة. والفتنة أيها الإخوة في أصل المعنى اللغوي هي ماذا؟ هي أن يوضع الذهب، لكن الذهب المشاب أو المشوب، ليس الذهب الخالص، ليس الذهب الصافي، يوضع في النار في درجات حرارة عالية جدا مرتفعة. لماذا؟ لكي يمتاز الذهب الإبليز، الذهب الصافي المحض الصرف، من الشوائب التي علقت به وخالطته ومازجته. وهكذا الابتلاء أيها الإخوة يجعل المسلم إبريزا ذهبا خالصا صافيا يزداد دائما. لكن كما قلت ليس بمعنى المصائب فقط، بالعكس. قال الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه: قد ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. السراء أكثر الناس يرسمون أيها الإخوة ويخفقون في ابتلاء السراء. ما أحسن الإنسان حين يكون فقيرا، وكما يقول إخواننا المصريون في المثل المصري: الدنيا يعني ما بتهون إلا إلا على الفقير. الفقير هو الذي يعطي. وبعض الناس يتساءل بتحجب: لماذا الأغنياء بخلاء؟ لأنهم راسبون في امتحان الابتلاء أيها الإخوة، فقط لأنهم مخفقون فاشلون لا عقل لهم. للأسف أغنياء المسلمين من أبخل أغنياء في العالم، نسجل هذا الحقيقة بمرارة. أغنياؤنا أغنياء المسلمين أبخل الأغنياء على وجه الأرض للأسف الشديد. وتجد أغنياء اليهود وأغنياء النصارى وأغنياء الكفر أيها الإخوة يعطون يجودون، ولا تستطيع أن تفسر هذا بالضرائب فقط، لا، غير موضوع الضرائب، يجودون لأشياء خيرية لتبرعات يعطون وليس مسجلة، إلا أغنياء المسلمين للأسف الذين ضيعوا الدنيا والآخرة للأسف الشديد، لا أقاموا دنياهم ودنيا شعوبهم كما يجب، ولا عمروا أواخرهم والعياذ بالله. فنعوذ بالله من الحول بعد الكور، ونسأل الله حسن التثبيت، لأنه فاشل فقط. وامتحنا أو ابتلينا بالسراء فلم نصبر. الحقوق أيها الإخوة التي يتقاضاها حال السراء أصعب من الحقوق التي يتقاضاها حال الضراء. قال الإمام الأمير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه: من فسح له في دنياه وبسط له في رزقه وظن أنه ليس ممكورا به فهو مفتون وجاهل. جاهل. أنت الله أعطاك، أعطاك نجاحات، رفعك، فتح عليك في أي باب، سواء باب السلطة والشهرة أو باب المال والجاه أو باب العلم والمعرفة، أي شيء، وأنت مبسوط وراض عن نفسك، وراض عن نفسك، يزدهيك هذا النجاح الطارئ أو هذا النجاح المتراكم، ولا تعلم أنه فتنة وأنه ابتلاء وأنه اختبار، فأنت مغلوب على عقلك، عقلك فيه شيء، لست كاملا. لو كان لك عقل ستعلم أن هذا اختبار ويجب أن أنجح فيه. من منا أيها الإخوة، من من غيرنا، مثل سليمان النبي الملك ابن النبي الملك عليهما الصلوات وعلى رسولنا والتسليمات وآل كل وأصحابه وأتباعه، من منا مثل سليمان الذي أعطي ملك هذه الدنيا: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. تحكم أيها الإخوة في الإنس والجن والطير والحيوانات العجموات وفي الريح، شيء غريب، كلها كانت جنودا له تحشر حين يشاء بأمر ربه سبحانه وتعالى، شيء غير عادي، ملك واسع وعريض، هذا هو الملك. و وهكذا إذا أراد الله يملك ما شاء تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، آتاه هذا الملك الواسع العريض الباذخ. وكان من أعجب هذا الملك أيها الإخوة شيء لم يصل إليه علم البشر حتى الساعة، أن مكنه الله تبارك وتعالى. قيل هو الذي فعل ذلك، وهذا ما رجحه الفخر الرازي وهو قول قوي جدا. وقيل رجل صالح أوتي الاسم الأعظم، يقال هو آصف ابن برخيا، لا علينا، آتاه الله تبارك وتعالى بغض النظر هو الذي فعل ذلك أو عبر خدمه، فقد كان مخدوم هؤلاء عبر خدمه ورجاله رعيته الذين يدينون له بالولاء والطاعة. أوتي بعرش بلقيس في طرفة عين أيها الإخوة، آلاف الأميال في طرفة عين، انتقل هذا العرش كله كما هو من غير نقص. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. شوف النجاح، شوف الفهم، لم يقل أوتيت على علم، تكنولوجيا، نظريات، ذكاء، مواصلة الليل بالنهار، هذا مطلوب لكن ليس هو السبب. السبب الحقيقي فضل الله، الله الذي آتاك هذا الفضل تبارك وتعالى. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهكذا يكون كفر النعمة أيها الإخوة، وهو باب من أبواب الكفر بالله العزيز ذي الجلال لا إله إلا هو. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، كل واحد منا للأسف جرى ويجري له أن يبدل نعمة الله كفرا كل يوم. كل نعمة آتاك الله إياها ولم تشكرها وعصيت الله بها ولم تؤد حقها فقد كفرتها وبدلتها كفرا وستسأل عنها. والعجيب المخيف أنك ستحرم وتخبط هذه النعمة منك في الدنيا وستسأل عنها في الآخرة. من أراد أن يستديم نعمة الله فليشكر النعمة، لكن على وجه مرضي مقبول من الشكر، لا يقبل أيها الإخوة ولا يرضى، كما لا يعقل ولا يسوق شرعا أن يؤتي الله أحد الناس مالا كثيرا أو قليلا لكنه فوق الكفاية. يعني هذا المال لو أنفقت منه، لو تصدقت، لو واسيت إخواني في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان، لو واسيت ديني وأمتي، لن ينقص هذا المال، لن أصبح فقيرا. لماذا لا أعطي؟ لماذا لا أتصدق؟ لأنني بدلت نعمة الله كفرا ولن أتمتع بهذا المال، سيحرمني الله من أن أتمتع به. انظروا إلى أغنى الأغنياء، صدقوني نحن أعظم متعة بما أوتينا من مال قليل منزور من هؤلاء جميعا، والله لا أشك فيها، ولو أقسمت عليه ما حنفني الله إن شاء الله. لأن الله تبارك وتعالى هؤلاء الأغنياء الذين بدلوا نعمة الله كفرا ولم يشكروها يعاجلهم بعقوبة، بحيث تكون الأموال في أيديهم لكنهم عاجزون عن أن يتمتعوا بها. حدثني أخ طيب صالح إن شاء الله بالأمس عن رجل كبير، كبير في غناه وكبير في سلطانه وكرسيه وجهه، قال لي سأحدثك الحديث العجب. هذا الرجل الغني المتنفذ ذو السلطان مأمور أمرا لا مثنوية فيه بلا رجعة أن يصوم أبدا، وهو يأخذ بعض المحاليل وبعض الحبوب وبعض الأشياء البسيطة حد أدنى، فهو عجيب. قال هذا أمر أطباء، قالوا لو أكلت تنتهي حياتك، يجب أن تعيش هكذا. ممن هذا؟ يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد ولك الشكر على هذه الصحة، على هذه النعمة. بعض الناس يكفر نعمة الله، إيش ربنا أعطاني تبارك وتعالى؟ إيش أعطاك؟ أعطاك نعمة تهضم الزلط كما يقال، تأكل تشرب تنام، يا جاهل بنعمة ربه سبحانه وتعالى. احمد هذه النعمة حتى تزدد منها، حتى تزداد منها، احمد هذه النعمة. يجب أن ترى نفسك أنك خير من هؤلاء الأغنياء الذين كفروا نعمة الله. والله العظيم لا نحسدهم ولا نتمنى أبدا أن نصير إلى ما صاروا إليه، أقسم بالله لا نتمنى ذلك ولا نحبه. عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين أحد خلفاء المسلمين وأيضا طاغية من طغاة بني أمية، سفك من الدم الله به عليم. فلما كان ينزع خليفة، خليفة الدنيا كلها كانت تحت قدميه، فلما كان ينزع يحتضر، نظر إلى غسال في دمشق يغسل بيديه وهكذا يأكل رزقه يوما بيوم، فقال يا ليتني كنت غسالا آكل رزقي يوما بيوم ولم ألي هذا الأمر. ندم عند الموت طبعا، كل كلام فارغ، شو خلافة، شو رئاسة، شو عظمة فارغة، شو فلوس، كل كلام فارغ. نوح عمر بالقطع أيها الإخوة أكثر من 1000 سنة، هو فقط بقي داعي إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. كم عاش قبلها وكم عاش بعد الطوفان؟ يعني ممكن 1300 سنة، الله أعلم، لكن بالقطع أقل شيء 1000 سنة بالقطع واليقين. ولما جاءه ملك الموت سأله يا أطول الناس عمرا كيف وجدت الدنيا يا نوح؟ قال يا ملك الموت وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر، انتهى كل شيء، انتهى حتى لو 1000 سنة، مش 60 سنة و70 سنة، قصير عمرك، قصير جدا جدا. لا أكذبكم حديثا يدهشني ويثير عجبي سعي الناس المحموم، لا بأس أن تسعى بذلك، لكن من غير أن تصيبك حمية، أن تصيبك هذه الحمية، حمية السحي، يسعى لكي يبني عمارة لأولاده وأحفاده، هذا تريد من عمارة، هذا سكين، ألا تعطي لله أفضل لك من هذا؟ روى الطبراني في المعجم الأوسطي والصغير عن عبد الله بن مسعود، واسمعوا بالله هذا الحديث العجب، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: نشر الله عبدين من عباده كان أكثر لهما في المال والولد. نشرهما أي بعثهما من الموت، النشور يوم النشور، نشر الله عبدين من عباده كان أكثر لهما من المال والولد، فقال لأحدهما: أي فلان ابن فلان، ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا صنعت فيما أوليتك؟ المال من عندي، الولد من عندي، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يخلطهم يعني ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. مش شطارتك، مش فحولتك، مش حسن صحتك، مش حسن مأكلك، من الله واحد آخر يكون مصححا أكثر منك وأشد بنيانا وأقوى أسرا، لكن ما في خلف، من الله تبارك وتعالى. حتى الولد ليس من عندك، كله من عند الله. الله الله، تعلموا أيها الإخوة والأخوات أن تناجوا ربكم دائما في جوف الليل أو حتى في رابعة النهار، قل يا رب أنا الضعيف الذي قويته، أنا الذليل الذي أعززته، أنا الضال الذي هديته، أنا الجاهل الذي علمته، أنا القليل الذي كثرته، أنا المسكين الذي أكرمته، أنا الخائف الذي أمنته، أنا السقيم الذي أصححته. هكذا خاطب ربك دائما، هكذا حتى تعرف من أنت ومن هو لا إله إلا هو، فلا تذهب في العجب كل مذهبي، هكذا تعرف حقيقة نفسك تماما وتصبح تدرج في مدارج الكمال، كمالات الإيمان والإحسان. أعطاني الله وإياكم وإخواننا المسلمين المسلمات ذلك بفضله ومنه سبحانه. هكذا قال: فماذا صنعت فيما أوليتك؟ قال: ربي خلفته لعيالي لأولادي، تركت أنا ما شاء الله كنت أتاجر وأستثمر، كنت شاطر ممتاز، ماذا فعلت؟ خلفته لولدي مخافة العيلة، خفت عليهم الفقر فتركت لأولادي، ونسيت فلسطين ونسيت العراق والشيشان وأفغانستان والمسلمين وقضايا الأمة والدين والفقراء والمساكين والمحاويج والأكباد الجائعة الحرة، نسيت كل هذا؟ هكذا خلقك الله لكي تعيش لولدك فقط؟ قال الله تبارك وتعالى: أما إنك لو تعلم العلم، الله قال له، لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا، فإن الذي خفت عليهم أنزلته بهم. خفت عليهم الفقر أن يضيعوا، لقد ضيعتهم، لقد أفقرتهم أولادك. الله أكبر، الله أكبر، مؤمن يكفي فقط هذا الحديث. ولذلك أنا أتعجب كما قلت لكم، لا أستطيع أن أستوعب، وأسأل الله يديم هذه النعمة علي وعليكم، والله إنها نعمة عظيمة، لا أستطيع أن أستوعب كيف تتحرك أدمغتهم وعقولهم وأذهانهم في مشاريع يريد أن يبني ويريد أن يخلف. لماذا عمرك أقل من هذا؟ قيل الحسن البصري: ثوبك اتسخ فاغسله، قال: الأمر أعجل من ذلك، لا في وقت، ما في وقت، كم شيء يعمل هذا المسجد من أخ لنا ونحن في الطريق سائر أيها الأخوة، عن قريب عن قريب عاجل لم أكمل لكم قصر عبد الملك. فقال تمنى أن يكون غسالا يأكل رزقه يوما بيوم. فبلغت القصة من أبا حازم سلم ابن الأعرج الإمام الولي الصالح الجليل أحد محدثي هذه الأمة ملهمي أمة محمد، فقال الحمد لله الذي جعلهم يتمنون إذا صاروا إلى الموت ما نحن فيه، ولم يجعلنا نتمنى إذا صرنا إلى الموت ما كانوا فيه. الحمد لله، الحمد لله، نحن عند الموت لن ننسى على الدنيا التي تركناها، لم نترك دنيا عريضة الحمد لله، ما في دنيا. إذا أعطانا الله بعض الدنيا جعلناها إن شاء الله في سبيله أو شطرا منها في سبيله، لن نندم. لكن هؤلاء أصحاب الدنيا العريضة أين ذهبوا بها؟ حلالها حساب وحرامها عذاب. حتى الحلال أقول لي من حلال، نعم من حلال، وستسأل عنها فلسا فلسا ودرهما درهما ودولارا دولارا. وإذا أخذت من حرام هلكت يا مسكين، عذاب إلى جهنم مباشرة. لماذا؟ بنية ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء، حتى المال ابتلاء، فيجب أن ننجح، يجب أن نحاول أن ننجح في هذا الابتلاء. ثم قال رب العزة تبارك وتعالى الآخر أي فلان ابن فلان، قال لبيك ربي وسعديك، قال ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال إيه يا رب، نعم بلى لقد فعلت بلى. قال فماذا صنعت فيما أوليتك؟ ماذا صنعت في هذه النعمة؟ قال يا رب أنفقت في طاعتك، ما أعطيتني أنا جعلته في طاعتك، واعتمدت لأولادي على حسن طولك، عندي يقين بك وأعرف أنك لن تضيع ولدي من بعد. ماذا خلفت لهم يا أبا بكر؟ قال خلفت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله في رب نؤمن به أيها الإخوة أكثر من إيماننا بأنفسنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فقط أنت اتق الله ولا تخف على ولدك إن شاء الله، تخطط له أنت. هذه أفكار الكفار، هذه طريقة الكفار، يريد أن يضمن، أضمن أنت تضمن، أنت جاهل. إذن الضامن هو الله، لا أحد يضمن، يريد أن يضمن مستقبل أولاده. هذه الدنيا قد تزايرك وتذوب من بين أناملك في لحظة يا مسكين، في لحظة، وتصبح أفقر الناس وأنت اليوم من أغناهم، كيف تضمن؟ الضمان هو الله. إذا أردت ضمانة، الضمانة الوحيدة هي الشكر، أشكر النعمة، أشكر، أدي حق الله من هذه النعمة وتضمنه إن شاء الله تعالى. بغير ذلك مسكين، أنت مغرور عن نفسك وعن دنياك وعن قدرك. قال واعتمدت لأولادي على حسن طولك. قال يا فلان أما إنك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا. إذا هناك دائما يبكي عليه حتى من المحسنين، في تقصير، كل واحد فينا في تقصير، في تفريط، نبكي عليه أيضا، لابد من البكاء حتى في الآخرة. قال لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا فإن الذي وثقت به قد أنزلته بهم. تخافش، أنا كفلتهم وضممتهم إلي، هم في رحمتي، في كنفي، في رعايتي. اللهم اجعلنا واجعل ذرياتنا وأهلينا وأخواننا في كنفك يا رب العالمين وفي حمايتك، وأعنا على أن نستحق ذلك بفضلك لا بمجرد أعمالنا. اللهم آمين. هكذا أبو حازم هذا سلمة ابن الأعرج الذي ذكرته قيل أيها الإخوة والخوات حدث حديثا عجبا أيضا، قال لقد رأيت عمر ابن عبد العزيز يموت عن 14 ولدا وقد خلف لهم 10 دراهم، يعني لا تكفيهم لقوت يوم واحد، 15 ولد ترك وبنت، وترك لهم 7 أو 9 يقال، المهم 10 دراهم. شو هذا؟ لا يكفي خبزا ليوم واحد. مين هذا؟ أمير المؤمنين، مش أمير السراقين، أمير اللصوص، أمير المؤمنين، يستحق هذا اللقب رضوان الله تعالى عليه. طيب طبعا هو واثق بالله بحسن طول الله لأولاده، ما بخاف عليهم، لماذا يخاف عليهم؟ في رب موجود كبير مدبر لا إله إلا هو، والخزائن كلها بين يديه. قال ولقد رأيت هشام ابن عبد الملك أمير اللصوص هذا والسراقين كبقية السراقين في هذه الأمة من قديم، قال رأيته وقد ترك لولده القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، من أين؟ من دمائنا، من أموال المسلمين، من عرق المسلمين، من تعب المسلمين. قال فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت ولدا، يعني ابنا من أولاد أو أبناء عمر بن عبد العزيز وبضعة عشر ولدا تركهم لبضعة دراهم، قال لقد رأيته يجهز 1000 فرس وفارس في سبيل الله. مليونير معناها 1000 جندي بأفراسهم بعتادهم بمأكلهم بنفقتهم على حسابه. الله أكبر، من أين؟ من تركة أبيه؟ هو ترك بضعة دراهم من الله، لا إله إلا هو، من مالك الملك، من الحكم العدل. هكذا أحسن ولايته وخلافته في ولده، الله أحسن خلافته في ولده. قال ولقد رأيت ولدا من أولاد هشام يقف على أفواه السكك وبأبواب المساجد يتكفف الناس لله يا محسنين لله. أين أبوك؟ أين خلافته؟ أين الملايين والقناطير المقطرة؟ ذهبت. لا ضمان إلا للتقوى، لا ضمان إلا لمن خشي الله. فلنتعلم أيها الإخوة والأخوات أن نشكر نعمة الله مش باللسان، كما قلت غير معقول وغير مقبول أن تؤتى مالا كثيرا وتقول الحمد لله الشكر لله، لا لا يكفي، لا شكر المال شكر النعمة أن ترضخ أن تعطي أن تنفق أن تتبنى قضايا الأمة، مش الحمد لله الحمد لله باللسان، هذا مش حمد، هذا حمد الكاذبين، حمد الدجالين. الحمد لله باليد، تعطي تعطي باليمين وتخفيها حتى لا تعلم الشمال، هكذا أيضا مش رياء. بني هذا المسجد على نفقة المحسن الكبير فلان ابن فلان، قال يرجوكم صالح الدعوات، منافق كبير لا دعوات ولا صالح دعوات. صحيح بعض الناس يحتاج الأشياء يعلقها، قال فعل كذا وفعل كذا، أبدا هذا إنسان ضعيف، ضعيف أمام شهوة نفسه. لما خلق الله أيها الإخوة، لما خلق الله تبارك وتعالى الأرض مادت تحركت حركة اضطراب وميت أو ميدان، فجعل الله فيها الجبال رواسي، الجبال الشامخات بجذورها الذاهبة في عمق الأرض، فتعجبت الملائكة من هذا الخلق العظيم الجبال، فقالت يا رب هل خلقت خلقا أعظم من الجبال؟ قال نعم. ما هو أعظم من الجبال؟ قال النار، الحديد، عفوا الحديد، الجبال صخر، الحديد أقوى. قالت يا رب هل خلقت خلقا أقوى من الحديد؟ قال نعم النار تذيب الحديد، نار جهنم أقوى من الحديد، النار عموما أقوى. يا رب هل خلقت خلقا أقوى من النار؟ قال نعم الماء يطفئ النار، قوي جدا طوفان. يا رب هل خلقت خلقا أقوى من الماء؟ قال نعم الريح تسوق السحاب، مخيفة الريح. يا رب وهل خلقت خلقا أقوى من الريح؟ قال نعم. من هو؟ هو ابن آدم يتصدق بالصدقة بيمينه فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه القوة، إذا قلنا المؤمن هو القوة الأقوى في هذا الوجود، أقوى شيء هو المؤمن بمبادئه بقناعاته بعقائده بتصرفاته برضاه عن ربه برضاه عن قدره مسلكياته الراقية جدا، أقوى شيء قوة حقيقية. النفاق والرياء والتزلف والذهان والمظهريات الجوفاء ضعف، ضعف هشاشة في الشخصية أيها الإخوة، هشاشة. اعمل لله ولا تبالي، ستجده غدا أمامك. يقول أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بلا شك أنكم تعرفونه، لكنه حديث لطيف وجميل ومناسب جدا لمقام اليوم، مقام الابتلاء. كان 3 رجال من بني إسرائيل، النبي يقول وحدث هذه القصة العجيبة وهي قصة حقيقية، 3 رجال من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أبرص وأقرع، انتبهوا والأقرع ليس هو الأصلع، الأصلع أصلع شيء عادي جدا، القرع مرض أيها الإخوة، يقدر الناس صاحبه يقدر الناس حتى لا يتندر بعضكم أنت أقرع، لا ليس أقرع هو أصلع شيء طبيعي الكل يصلي حين يتقدم السن، هذا ليس مرضا وليس أي شناعة بالإنسان ولا شيء، شيء طبيعي عادي، الإمام عليه كان أصلا ما فيها شيء، لكن القرع مرض جلدي أيها الإخوة يتساقط من جراه الشعر ويقدر الناس صاحبه، هذا هو القرع ليس الصلع. وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، هذا هو الابتلاء. شوفوا كيف الابتلاء، ابتلاء بالسراء وبالضراء، أو بالضراء أولا ثم بالسراء. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك يا عبد الله؟ قال جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس، يعني الذي تقذرني الناس من أجله، هذا المرض الجلدي، جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس، فمسحه بإذن الله الملك فذهب عنه ما كان به، ذهب عنه قذره، وأوتي جلدا حسنا ولونا حسنا. شوفوا كيف، ثقة بالله، لو كان عندك إيمان يا عبد الله، إيمان حقيقي كالجبال بالله، بإذن الله أنت تعمل على مداواة نفسك بنفسك، رقية بسم الله تمسح، ملك من الملائكة بلمسة واحدة بإذن الله يشفي من كل الأمراض، ما كل خزائن عند الله، لكن لابد أن نعرف الطريق والمفاتيح، المفتاح الحقيقي التقوى والخشية، تقوى الله وخشية الله، مسحة واحدة ذهب قدره، وأوتي جدا حسنا ولونا حسنا. قال يا عبد الله فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك الراوي، الشك من الراوي ليس من الرسول، الإبل أو البقر، قال شك الراوي. فأوتي ناقة عشراء، أي حاملا ناقة عشراء، وقال أي الملك بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال يا عبد الله أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، هذا المرض الجلدي، القراع اسمه، يعني القرع، القراع، يذهب عني هذا الذي قذرني الناس أي لأجله. فمسحه، مسحه هذا الملك، ملك كريم، فمسحه فذهب عنه وأوتي شعرا حسنا قدرة الله مباشرة. ثم قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأوتي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال يا عبد الله أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه، مسح وجهه، فرد الله إليه بصره، وهذا بصيرة، صار يبصر يرى. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأوتي شاة حاملا وقال بارك الله لك فيها. قال عليه الصلاة والسلام فأنتج هذان وولد هذا، النقر عشراء والبقر الحامل، أنتج هذان وولد أي الشاة هذا، فصار لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر سنوات بعد سنوات، ولهذا واد من غنم، وما شاء الله صحة ممتازة. طيب، ثم إن هذا الملك أتى الأول في صورته وهيئته فقال يا عبد الله عبد مسكين انقطعت بي حبال السفر وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، ناقة أتبلغ بها في سفري، أي أريد ناقة أو أعطني ناقة، هكذا منصوبة، ناقة أتبلغ بها في سفري. قال الحقوق كثيرة، كثيرة يا أخي، وعلى فكرة هذه حجة إلى اليوم، كل هؤلاء الفاشلين، كل هؤلاء الفاشلين في الامتحانات في اختبارات الله تبارك وتعالى يصدرون عن نفس الحجة، كثير يا أخي، مساجد تريد، فقراء يريدون، مصائب المسلمين كثيرة، الشيشان وفلسطين وأفغانستان والعراق، لو نعطي هنا وهنا يذهب المال، شيطان، شيطان ينطق على لسان شيطان والعياذ بالله، هذا نفس الشيء فاشل. قال الحقوق كثيرة. قال الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فأذهب الله ما بك وفقيرا فأعطاك الله؟ قال لا، كفر، كفر النعمة، الكذب تكذب على من يا مسكين، إنما ورثته كابرا عن كابر، هذه مسألة ميراث وشطارة كمان، إنما ورثته كابرا عن كابر. قال اذهب، إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه، ارجع البعيد، أبرص فقير، طبعا رجع مباشرة، ما في، ما فيش أيام أو شهور سينتهي كل شيء، تنزع الملك ممن تشاء، إن لم ينزع الملك من ماذا يفعل؟ ينزعه من الملك بالموت، ما في، إما أن ينزع الملك منك وإما أن ينزعك من الملك بالموت، ما في، نزع على كلتا الحالتين. ثم أتى الثاني فقال، النبي يقول ثم أتى الثاني فقال له مثلما قال لهذا ورد عليه مثلما رد هذا، فقال اذهب إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم أتى الأعمى رضوان الله عليه، من بني إسرائيل الثلاثة كان، ثم أتى الأعمى فقال له يا عبد الله رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي حبال السفر فليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، انقطع بي الطريق سأهلك، شاة أتبلغ بها في سفري. قال يا عبد الله قد كنت أعمى فرد الله علي بصري وآتاني ما ترى، خذ ما تريد ودع ما تريد، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا، أخذته لله تبارك وتعالى. الله أكبر، اللهم اجعلنا مثله. شوفوا كيف النجاة في الامتحان، هم لا يعرفون أنهم كانوا مبتلين، وإن كنا لمبتلين، الله هو الذي ابتلاهم، ولم يكونوا يعرفون أنهم كانوا مبتلين تحت الاختبار، لا يعرفون. الآن أراد الملك أن يعرفه، قال يا عبد الله أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. يا عبد الله أمسك عليك مالك، القصة ليست كما فهمت، فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبك، نعوذ بالله من سخطه ومن سوء عقابه ومن الخزي في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات، قبل أن نغادر هذا المقام الكريم، أحب فقط أن أنبه إلى أمر إن شاء الله له أهميته الخاصة. بحمد الله تبارك وتعالى، اليوم وبعد صلاة الجمعة سيشرفنا، وقد فعل، عضو البرلمان الأوروبي أيها الإخوة، وهو أيضا بالنسبة إلى البرلمان النمساوي رئيس الكتلة الاشتراكية فيه، فليس عضوا عاديا، الأستاذ أو السيد سفوبودا، تسمعون به جميعا، وهو عضو البرلمان الأوروبي. وهذا الرجل أيها الإخوة بحمد الله متعاطف جدا ومناصر لقضايا المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي البوسنة وفي غيرها. ذهب بمناسبة مرور 1000 يوم حصار للمدينة الحاضرة الإسلامية سراييفو أيها الإخوة، بطائرة محملة بالمساعدات على اختلافها للشعب البوسنوي المسلم، وحوصر هناك وتهددت حياته من قبل الصرب، ولم ينجو إلا بتوفيق الله بأعجوبة، وهذا لم يفعله بعض العرب المسلمين للأسف الشديد. هذا الرجل، وهذا الرجل متهم من الدوائر الصهيونية أيها الإخوة في المستوى المحلي وربما أكثر من ذلك، بأنه معادي للسامية، لكثرة ما هو مناصر للقضية الفلسطينية ولقضايا المسلمين، متهم بأنه معادل للسامية، وأنتم تفهمون ما المقصود بمعاداة السامية. خرج هذا الرجل الفاضل في 3 تظاهرات قمنا بها كمسلمين هنا، في تظاهر بمناسبة المجزرة البشعة في جنين، وتظاهر أخرى بمناسبة مرور 3 سنوات على الانتفاضة، والتظاهر الثالثة مناصرة للعراق. خرج في 3 تظاهرات مع المسلمين ويتقدم المسلمين في بعض هذه التظاهرات. المهم، له مناقب كثيرة وله مواقف مشكورة. من نعمة الله تبارك وتعالى علينا أيها الإخوة أن صار لنا بعض الاعتبار، صار لنا بعض الاعتبار وبعض المكانة التي علينا أن نحمد الله عليها كثيرا أيها الإخوة بفضل الله تبارك وتعالى. هم الآن يخطبون ودنا ويدركون قيمتنا وقيمة أصواتنا وقيمة وجودنا هنا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ويأتون حتى في مساجدنا، حين تتهى المساجد بأنها أوكار الإرهاب وأوكار المتطرفين وأوكار الظلاميين، هؤلاء يأتون هنا يفتتحونها معنا كما حدث في هذا المسجد المبارك، ويزوروننا مرة تلو الأخرى بحمد الله تبارك وتعالى. هذا فضل من الله عظيم وله الحمد والمنة. وأبى أيضا أيها الإخوة إلا أن يرافقه عضوان آخران في البرلمان، أحدهما له قيمة أيضا واعتبار كبير، هو المسؤول عن القضايا القانونية في البرلمان النمساوي، وآخر أيضا أتى مع هذا السيد. يوم الأحد بعد غد هناك انتخابات برلمانية أيها البرلمان الأوروبي أيها الإخوة، وهذا الأستاذ سفوبودا أو السيد سفوبودا مرشح أيها الإخوة ضمن 3 ليكون رئيسا للبرلمان الأوروبي. نسأل الله أن ينجح. إن نجح هذا أيها الإخوة مع مواقفه هذا إزاء قضايا العرب والمسلمين، فهذا فتح ونصر كبير لنا بحمد الله تبارك وتعالى كجالية وكمسلمين حتى في بلادنا. ولذلك أيها الإخوة هذا الرجل سيحدثكم بعد الصلاة، وقد أتى إلينا هنا بحمد الله تبارك وتعالى، فنرجو أن نحتفظ بالهدوء إن شاء الله. من أراد يعني أن يرتحل من هنا لضرورة أو لعمل، فيعني نرجوه أن يفعل ذلك بهدوء من غير تشويش ومن غير حركة كثيرة. نريد أن نستمع لهذا الرجل ونريد أن نشعره أننا معه وأننا نؤيده أيضا كما يؤيدنا، ونسأل الله التوفيق لنا ولسائر المسلمين في سائر بلاد الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل بقوتك وجبروتك وقهرك من أراد بالإسلام وبالمسلمين مكرا وسوءا يا رب العالمين. اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك ونرجوك ونبتهل إليك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مضرودا ولا بائسا ولا محروما، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من افضاله يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.